السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. هنتكلم سوا في موضوع المبيدات والتمور اللي هم لقوها وحللوها، لقوا فيها مبيدات، ايه الحل بتاعها؟ هل الحل ان انا امسكها اعدمها او ارش ملح زي ما بعض الناس بتتكلم، مية بملح واغسلها، ولا اعمل ايه؟ هنتفق على شوية حاجات. الاول، اولا بغض النظر طبعا افضل شيء للزراعة عامة والأشياء اللي تؤكل إن أنت تشتغل فيها بالمكافحة المتكاملة. المكافحة المتكاملة دي عشان تتكلم عليها عايزة موال طويل، فإحنا هنختصر الموضوع. الموضوع إن أنت الأول المفروض أصلا بتتعامل عضوي أو حيوي، وبعد كده تخش للكيماوي. ده يبقى الملجأ الأخير ليك، اللي هو إيه، أنت ما تخشلوش غير في لحظة اللي هي أنت بتبقى لابد إن أنت تتدخل فيها، لابد إن أنت تتدخل فيها. من المتعارف عليه عالميا ان اي مبيد بيبقى ليه فتره متبقيات مبيدات، فتره متبقيات مبيدات اللي اسمها الام ار ال، دي بتبقى كميه متبقيات مبيدات في الثمره، ايا كان الثمره دي، سواء ثمره فاكهه، سواء ثمره خضار، سواء ثمره ايا كان، بيبقى في الام ار ال اللي هي كميه متبقيات مبيدات مسموح بيها عالميا. مسموح بيها عالميا يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا الاقي في التمر نسبة كلوروبيرفوس اللي هي المادة الفعالة بتاعت مثلا الدورسبان او ايا كان اسم المبيد، ممكن الاقي النسبة ديت لكن لا تتعدى 1 من 100%، دي نسبة مسموح بها عالميا. ممكن الاقي مثلا نسبة اللي هو الكونفيدور، نسبة مثلا تتمثل، انا مش بتكلم النسبة الحقيقية اللي موجودة، بس انا بتكلم بفترض، يعني بفترض افتراضات، ان ممكن تكون مثلا 5 من 100% او 1 من 1000%. كل ده نسبة مسموح بيها، يعني لو وصلت للحد ده ممكن تبيع عادي والناس تاكل وما يحصلش ضرر للإنسان. لكن بالنسبة الكلام ده شيء متعارف به. طيب أنا لو جيت حللت قبل ما أجمع، قبل ما أحصد المحصول بتاعي، لازم أروح أحلل، بتحصل تحليل لقيت نسبة المبيدات اللي موجودة فوق الـ MRL اللي هي المسموح بيها، اللي هي كمية المبيدات، ايه الحل بتاعها؟ ايه الحل بتاعها؟ اولا لازم تعرف شوية حاجات الاول عشان تعرف حلها. ايه هو البي اتش اي؟ اللي هي فترة سماح المبيدات، اللي هي الفترة اللي هي انت بترش المبيد وتفضل ما تجمعش لغاية ما تعدي. يقول لك مثلا البي اتش اي بتاع الكونفيدور 30 يوم، بعد كده اجمع، يعني 30 يوم. خلال ال 30 يوم ده ايه اللي بيحصل؟ بيحصل تكسير للمبيد، لان المبيد عباره عن ماده كيميائيه. الماده دي بيحصل لها تكسير، يعني تغيير في التركيب الكيماوي بتاعها، بتتحول من الصوره الضاره الى الصوره غير ضاره، بحيث ان انت ما يحصلش ضرر للانسان. التكسير اللي هو تغيير التركيب الكيماوي بتاع المبيد، تغيير التركيب الكيماوي بتاع المبيد. البي اتش اي ده اللي هي ده بيتوقف على عده عوامل، يعني ما ينفعش ان انا اجيب مثلا مبيد البي اتش اي بتاعه في الاتحاد الاوروبي 30 يوم واقول هنا في المملكه ده البي اتش اي بتاعه 30 يوم واطبق على كده، او اجيبه مثلا من مصر البي اتش اي بتاعه يبقى 15 يوم واقول هنا يبقى نفس النظام. لا، ممكن يبقى نفس المبيد البي اتش اي بتاعه في المملكه غير في الاتحاد الاوروبي، غير في مصر، غير في المغرب، غير في تونس، غير كل دوله بيبقى ليها بي اتش اي اللي يناسبها. ليه؟ لان الكلام ده بيتوقف على درجات الحراره بتاعت البلد. كل ما زادت درجه الحراره كل ما اسرع النبات في تكسير المبيد اللي جواه، المبيد يتكسر بسرعه. كل ما يبقى زيد درجه الحراره كل ما المبيد اللي جواه يتكسر بسرعه، فبيبقى البي اتش اي بتاعه اقل، بي اتش اي بتاعه اقل. فما ينفعش ان انا حتى هنا في المملكه ما ينفعش ان انا اقول المبيد الفلاني ده البي اتش اي بتاعه في الرياض زي البي اتش اي بتاعه في شمال، او في زي البي اتش اي بتاعه في جيزان، لان درجات الحراره مختلفه من هنا لهنا لهنا، فلازم يبقى في اختلاف وفي حاجات الناس تتوقف عليها. غير كده كمان ما ينفعش ان انا اجيب مثلا المبيد الفلاني اللي هو البي اتش اي بتاعه على العنب 15 يوم واقول على النخل يبقى 15 يوم. لا، البي اتش اي بيختلف من نبات لنبات، وده بيتوقف على النبات نفسه، هل النبات بيكسر المبيد بسرعه ولا لا؟ النبات نفسه في نباتات بتبقى سهلة ان هي تكسر المبيد معاها بسرعة، وفي نباتات بتبقى صعبة عليها ان هي تكسر المبيد. يعني على سبيل المثال هنلاقي مثلا في الفراولة في في مبيد مثلا مبيد فطري، المبيد الفطري ده الـ PHI بتاعه 3 ايام زي الرفرال مثلا، المبيد ده 3 ايام على الفراولة، ولما تروح للعنب هتلاقيه 7 ايام على العنب، مع ان اللي يشوف يقول العنب قوي فهيكسر المبيد اسرع، لكن الموضوع مش بقوة النبات، ولكن دي خصائص جوا النبات نفسه ازاي بيكسر المبيد بسرعة او ازاي ما بيكسرش المبيد بسرعة. طيب احنا عشان ما نطلعش من موضوعنا، طيب احنا طلع عندي الـ MRL اللي هي نسبة متبقيات المبيدات اكتر من المسموح به دوليا، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اول حاجة اسيب الانتاج بتاعي على النبات بتاعه لفترة كمان اسبوع، وبعد كده احلل. يعني انا حللت النهاردة، اجي بعد اسبوع واحلل. طب ليه اسبوع؟ لانه ممكن خلال الاسبوع ده يحصل تكسير للمبيد ويوصل للMRL بتاعي، يعني ما تخلصش من النبات وما تخلصش من الانتاج خالص، لا اسيبه اسبوع واحلل، لقيته الانتاج بتاعي بدأ يتكسر المبيد بتاعي اللي موجود فيه، يبقى ابدأ اجمع وانزل السوق. طب في الاسبوع ما جاش، اسيبه كمان اسبوع. طيب ما جاش، اسيبه كمان اسبوع لغايه ما يتكسر، عشان ما اكسرش كل المحصول بتاعي، على الاقل اقلل الخسائر بتاعتي، اقلل الخسائر بتاعتي. لكن احنا ممكن نتجنب الكلام دوت بان انت ازاي تتعلم ازاي المكافحه المتكامله. يعني ايه المكافحه المتكامله؟ ازاي ان انت تكافح صح باسلوب صحيح ما يؤديش بيك ان انت تقع في الورطه دي، ان انت تقع في ورطة المبيدات اللي هي موجودة في السوق ده، لان ورطة المبيدات دي ده نتيجة جهل من اللي ماسك المزرعة، نتيجة تعامل خطأ منه ازاي بيتعامل مع المشكلات اللي هي موجودة معاه من غير ما يحلها صح.